يجوز لك ان انت تقدمي صورة البنت دي ليه يشوفها، ما تديها لوش، وريها له على التليفون وما تقول لهاش. الله اعلم.